على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونكمل القراءة في رسالة الإمام المبدل أبي عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه. وانتهينا في اللقاء السابق من الكلام المجمل عن معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وفي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وقلنا أن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فمن خلف فيه لحق بأهل البدعة والضلالة. يقول الإمام المبدل عليه رحمة الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. يقول: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك. بدأ الإمام في هذه الفقرة في الكلام عن العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وما الواجب على الرعية تجاه الراعي، فقال الإمام: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. السمع والطاعة، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. طيب، ابتداء بالاستقراء وجد أن الخليفة أو السلطان أو أمير المؤمنين أو الرئيس أو الملك أو خادم الحرمين الشريفين، أي لفظ يطلق على ولي الأمر. ولي الأمر هذا بالاستقراء يتولى الأمر بثلاثة أمور: ثنتان مشروعتان وواحدة غير مشروعة. أما المشروعتان أن يستخلفه من قبله كما استخلف أبو بكر عمر ورضي بذلك الصحابة فكان إجماعا. الأمر الثاني أن يختاره أهل الحل والعقد كما حدث هذا لما ترك عمر الأمر في الستة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم عنهم راض، واختاروا عثمان بن عفان فكان إجماعا. الأمر الثالث أن يتغلب رجل حتى يصل إلى سدة الحكم عن طريق القهر والغلبة والظلم والسيف إلى غير ذلك. سمعت يا أخوانا؟ سمعت الثلاثة؟ يستخلفه من قبله، واخد بالك؟ استخلف من أمر ليس هناك تفصيل عند أهل العلم، لأن هنا بيسأل عن الحكم الوراثي. استخلفه من قبله، اختاره أهل الحل والعقد، تغلب. طيب، عندنا في أمير المؤمنين أو ولي الأمر عموما شروط معينة لا تنعقد له الإمارة إلا بهذه الشروط مجتمعة، فإذا تخلف شرط لا تنعقد له الولاية ابتداء. الشرط الأول الإسلام، لا بد أن يكون مسلم. قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الشرط الثاني العقل، أن يكون عاقلا. الشرط الثالث الذكورة، أن يكون ذكرا. فإذا تخلف شرط من الثلاثة لا تنعقد له البيعة ولا الولاية، يبقى ده اسمه انعقاد البيعة والولاية للرجل ابتداء. لسه الراجل جاي نريد أن نجلسه على كرسي الحكم، فأهل الحل والعقد عشان يختاروا خمسة من اللي اختاروهم، يعني هم اتفقوا على خمسة هنعوزين ناخد منهم واحد، فأهل الحل والعقد قالك لازم يكون ذكرا عاقلا مسلما، ده ابتداء، واخد بالك. بعد ذلك العدل والعلم والمروءة والتقوى، كل هذه شروط تعتبر من شروط كمال ولي الأمر. أما الشروط المتفق عليها بين أهل العلم إن هي شروط صحة ولا تنعقد الولاية إلا بها، الثلاث شروط التي ذكرناها. طيب هل يا ترى يشترط ابتداء أن يقود الناس بشرع الله عز وجل؟ من اشترط هذا الشرط من أهل العلم فننظر في كلامه ونضعه على الأدلة، لأن احنا قلنا شرط الإسلام، ايه معنى الإسلام؟ ان الرجل مسلم ظاهره، وكما تعلمون الأصل في المسلم حسن الظن به والاستقامة على الشرع. طيب بعد أن تولى الأمر وجلس على سدة الأمر خالف، بننظر للمخالفة بعد ذلك، ننظر للإيه؟ للمخالفة بعد ذلك. الإمام أحمد يقول السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين، البر والفاجر، البر اللي هو التقي، الفاجر اللي هو العاصي. ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، يبقى النوع الأولاني ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، سواء اختاره أهل الحل والعقد أو استخلفه من قبله. ومن عليهم بالسيف، اللي هو الغلبة والإيه والقهر، حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. إيه معنى كلمة سمي أمير؟ قاعد على الكرسي خلاص، وكل هص اسكت اللي يتكلم هقتله سكته. ولكن في الحالة دي الرجل الذي من عليهم بالسيف ده مسلم، ها عاقل، ايه ذكر، ذكر، ايوه رجل يعني، واخد بالك. طيب ان كان الذي عليهم ليس بمسلم لا تنعقد له الولايه. طب امراه جابت شويه رجاله وراها وطلعت، لا تنعقد الولايه. واخدين بالكم يا اخوانا، الولايه اصلا لا تنعقد، يعني ليس له لا سمع ولا طاعه ولا مش معترفين به بدايه، واخد بالك. فهنا الإمام أحمد بيقول، أعيد كلام الإمام، لأن الكل يتشدق بأنه ينتسب إلى الإمام في الاعتقاد ويخالف، وهذا ليس من الإنصاف. أنت تقول عقيدتي عقيدة أبي عبد الله أحمد بن حنبل، المفترض تلتزم بالعقيدة كلها، وإن وجدت قصور فيما قرره الإمام لك أن تعترض بأدلته، أما أنك تعترض هكذا من أجل الاعتراض هذا لا يحل لك. فيقول السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين، البر والفاجر. يبقى هنا الإمام أحمد بيقول نسمع ونطيع للأمير، بر أو إيه أو فاجر. فاجر، هل حدد الإمام درجة الفجور؟ لم يحدد، فاجر، واخد بالك. طيب ومن ولي الخلاف واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. طيب قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كلام ربنا تبارك وتعالى. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون عليكم أمراء. تعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن كره سلم، ولكن من رضي وتابع، يعني من رضي وتابع لم يسلم ولم يبرأ. يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن كره سلم، ولكن من رضي وتابع. رضي بما فعلوه من منكر وتابعهم عليه. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. أفلا نقاتلهم؟ نقاتلهم ليه؟ ظهر منهم منكر وعرفنا المنكر، نريد أن نقاتلهم على هذا المنكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما صلوا، لا ما صلوا. نعم، أي من عرف أنهم ما عليه منكر وأنكره بالضوابط الشرعية فقد برئ من هذه المعصية، ومن كره أي كره ما فعلوه بقلبه ولم يشاركهم في ما يفعلونه فقد سلم. ولكن من رضي وتابع، رضي بالقوانين الذي شرعوها تخالف شرع الله، وتابعهم عليه أي التزم بهذه القوانين. طيب، قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، سأقرأ عليكم هذا الكلام وهو موجود في أي كتاب تلقى إن شاء الله. لا بد أن نعرف من هو الإمام، من يستحق الإمامة. لا بد أن نعرف ما حق الإمام على رعيته وما حق الرعية على الإمام، لأنه كثر القيل والقال وخاض في ذلك من هو من الجاهلين، فصاروا يتخبطون خط عشواء فيما يلزم الإمام وفيما يلزم الرعية. وغالبهم أي غالب الناس يميل إلى تحميل الإمام ما لا يلزمه حمله وتبرئة الشعب مما يلزمهم القيام به، هذا غالبهم، لأن بعض الناس مشغوف والعياذ بالله بنشر المساوئ من ولاة الأمور وكتم المحاسن، فيكون معه دور في الحكم وسوء في التصرف. إذا لابد أن نعرف من هو الإمام، وبما تثبت الإمامة، وما حق الإمام على الرعية، وما حق الرعية على الإمام، وما طريق السلف في معاملة الأئمة الظلمة والمنحرفين حتى نمشي على طريقهم ونكون أمة سلفية، وحتى نعلم في الواقع أننا لا نبرئ أنفسنا نحن من النقص. إذا قارنت بين أعمالنا وعقائدنا وبين ما كان عليه الصحابة وجدت أن الفرق بيننا وبينهم كالفرق بين زماننا وزمانهم، وأن الفرق كبير. وإذا كان الأمر كذلك فكيف نريد أن يكون لنا ولاة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هذا ظلم تأباه حكمة الله عز وجل. ولهذا جاء في الأثر كما تكونون يولى عليكم، ودي سنة كونية لابد أن يفطن لها الجميع. عمالكم أعمالكم، لذلك يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله ومن عدل الله وحكمته أنه يولي على الناس في كل زمان على قدر أعمالهم، حتى كأن أعمالهم ظهرت في صورة عمالهم وعمالهم ظهرت في صورة أعمالهم. دي قاعدة ينبغي أن لا تغيب عن الذهن، وينبغي حينما ننظر أن تكون النظرة مستوية وشاملة لكل ما نحن فيه. يقول الشيخ كيف نريد أن يكون خلفاء الأمة الإسلامية كخلفاء الأمة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين ونحن على هذه الحال؟ كذب، غش، ظلم، سوء عقيدة. ويذكر أن عبد الملك بن مروان شاور أن الناس قد ملوا وأن عندهم شيء من التمرد عليه، فجمع وجهاء القوم وأعيانهم وتكلم فيهم وهو جيد في الكلام، وقال لهم أتريدون أن نكون لكم كأبي بكر وعمر؟ سيقولون نعم. قال إن كنتم تريدون ذلك فكونوا لنا كالذين كانوا لأبي بكر وعمر فأقام عليهم الحجة. وكذلك أيضا رجل خارجي ينقل عن علي بن أبي طالب أن رجلا خارجيا قال له يا علي، لا يقول يا أمير المؤمنين، يقول يا علي، يا علي كيف دان الناس لأبي بكر وعمر ولم يدينوا لك؟ قال لأن أبا بكر وعمر كان رجالهم أنا وأمثالي، وكان رجالي أنت وأمثالك، فأقام عليه الحجة. فالمهم أنه لا يمكن يا إخوان أن نطمع في أن يكون ولاة أمورنا كأبي بكر وعمر وعثمان ونحن على الحال التي تشاهدون. يعني لا أقول إن البيت الذي فيه ثلاثة أنفار يكون فيه أربعة آراء، فالأراء أكثر من عدد الأنفار أو أكثر، كيف يكون هذا؟ أين الوفاق فينا؟ فالمهم أن هذا الباب الذي نحن مقبلون عن باب مهم يجب أن نعتني أولا بأنفسنا. يقول كل هذا ما زال الكلام مستمرا للعلامة العثيمين عليه رحمة الله: إمامة في الدين وإمامة في التدبير والتنظيم. فمن إمامة الدين الإمامة في الصلاة، فإن الإمام في الصلاة إمامته إمام الدين، ومع ذلك فله نوع من التدبير، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعته ونهى عن سبقه والتخلف عنه، فهذا نوع تدبير. لأنه مثلا إذا كبر كبرنا، وإذا ركع ركعنا، وإذا سجد سجدنا، وهلم جرا. أما إمامة التدبير فتشمل الإمام الأعظم، ومن دونه الإمام الأعظم هو له الكلمة العليا في البلاد كالملوك ورؤساء الجمهوريات وما أشبه ذلك، والإمام وما دونه كالوزراء والأمراء وما أشبه هذا، والأمة الإسلامية كغيرها من الأمم بشر، والبشر كائن من الأحياء، وكل حي فلا بد له من رئيس، حتى البهائم حتى الطيور في الجو لها رئيس تتبعه. ولهذا كان الصيادون إذا مرت بهم جحافل من الطيور أو الضباع وما أشبه ذلك يصيرون أول ما يصيدون قائدهم، فإذا صادوا القائد ارتبكت المجموعة فسهل صيدهم، لأن كل كائن من البشر لا بد له من قائد. لذلك يقول الإمام أحمد: ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام. كلام ده مستحيل. معنى إخواني أن تكون أمة بغير إمام سقطت، ودولة بغير رئيس ضاعت، ولا تقوم لها قائمة مهما كانت. فالذين يسعون جاهدين، كما نقرأ ونسمع أنهم يريدون إسقاط ما بقي، هذا إن دل على شيء يدل على أن الأمر مدبر لإسقاط الدولة وإسقاط كل شيء فيها. يقول: ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسافرين إذا كانوا ثلاثة، يعني فأكثر، أن يؤمروا واحدا منهم، لأنه لا بد من أمير، وإلا اضطربت الأحوال وصار كل إنسان يقول أنا أمير نفسي، وحينئذ يتزعزع الأمن ويحل الخوف. يعني لا يمكن أن تستغني أمة المسلمين في كل عصر من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا عن إمام، أي عن قائد يقودها. وحتى الأمم الكافرة لا بد لها من إمام، ولذلك تجد الأمم الكافرة ربما ينقادون لأئمتهم أكثر مما ينقاد بعض المسلمين لأئمتهم، لأنهم يعلمون أن الأمن والاستقرار إنما يكون في اتباع الأئمة والانقياد لهم والانصياع لأوامرهم. طبعا عند الكفرة ليس عندهم ضوابط في الطاعة والسمع، أما نحن معشر المسلمين نطيع ما أطاع الله، فإن عصى الله فلا سمع ولا طاعة، ولا ننزع يدا من طاعة. معنى كلمة لا ننزع يدا من طاعة يعني نعترف بإمامته وإمرته وبيعته، ولكن لا نطيعه في هذه الجزئية التي عصى الله عز وجل فيه. يقول: وهذه مسألة يغفل عنها كثير من المسلمين. يقول: حدثنا بعض من يذهبون إلى بلاد الكفر أن رعاياهم يتبعون الأنظمة تماما ويطبقونها تماما، أنظمة المرور، وأنظمة الأمن وغير ذلك، مع أنهم كفار لا يرجون بهذا ثوابا من الله، لكن يعلمون أن انتظام الأمة وحفظ أمنها لا يكون إلا بهذا، باتباع أوامر الرؤساء. لذلك احنا تكلمنا قبل ذلك في مسألة المباح وتقييد المباح، إذا قيده ولي الأمر لمصلحة راجحة ينبغي على الرعية أن تطيع، وإن خالفت تأثم، وحبلك. وضربنا مثل هذا قواعد المرور وما أشبه ذلك. ولذلك كانوا أشد تطبيقا من المسلمين أو من بعض المسلمين لطاعة ولاة الأمور، مع أننا نجيء بامتثالنا لطاعة ولي الأمر، مع أننا نحن بامتثالنا لطاعة ولي الأمر نرجو الثواب من الله، وبالمخالفة نخاف العقاب. يعني فرق بيننا وبين الغربي، الغرب يسمعون لكلام ولاتهم والقوانين عشان يعيشوا مستريحين، واخد بالك، ونلعن بالأمن والأمان. نحن يعني كما قال ربنا عز وجل وترجون من الله ما لا يرجون، نحن نلعن بالمعيشة مع ما لنا من الله عز وجل من الثواب والجزاء العظيم. لأن مخالفة أي نظام من أنظمة الدولة بدون سبب شرعي، والسبب الشرعي سبب واحد وحيد وهو أن يأمر بمعصية الله، ما سوى ذلك تجب علينا طاعته من أجل حفظ الأمن. بعض الناس يتوهم أنه لا تجب طاعتهم إلا حيث أمروا بما أمر الله، وهذا وهم باطل، لأنهم إذا أمروا بما أمر الله فأمرهم هذا تأكيد لأمر الله فقط، ولو أمرني أي واحد بما أمرني الله به لكانت الطاعة مفروضة علي لأنه أمر الله. ولكن طاعة ولي الأمر في غير المعصية شيء وراء ذلك، اللي هي المصالح المرسلة، اللي هي تقييد المباح. وهذه بقى أخواننا، فيجب علينا أن نطيع ولاة الأمور في كل ما أمروا به ما لم يأمروا بمعصية. فإذا لابد للأمة بل وغير الإسلامية لابد لها من إمام يقودها ويوجهها يأمرها وينهاها، وإلا ضاعت وأصبحت الأمور فوضى. فلا بد من قيادة، ولا بد من أن تكون هذه القيادة حكيمة. أظن والعلم عند الله عز وجل، ما ذقناه من رعب الخوف والهلع مع وجود الحاكم العسكري أكبر دليل وبرهان على صحة ما سمعنا. الحاكم العسكري موجود والجيش مبعثر في البلاد، ومع ذلك بين الحين والحين نسمع، نريد من كل من هلل وصفق وشنشن وشقشق لما حدث أن يعيد النظر ويعترف بخطئه، فلأن يكون هو ذنبا في الحق خيرا من أن يكون رأسا في الباطل. ومن يكابر أو من يقول غير الذي سمعناه بمكابرة وليس وراءها إلا شيء في النفس. فأهل السنة رحمهم الله يخالفون أهل البدع تماما، فيرون إقامة الحج مع الأمير وإن كان من أفسق عباد الله. كان في الصدر الأول الأمير هو اللي يروح يحج، يعني قائد البعثة أمير المؤمنين، ومع كثرة المشاغل إلى غير ذلك بدأ ينيب، واخد بالك. أهل البدع يقول لك لا نحج معهم لأنه فاسق أو عاصي أو فاجر إلى غير ذلك. الإمام أحمد يقول بعكس ذلك، وهو الذي نطق بمعتقد أهل السنة والجماعة في هذا الأمر، خاصة أن الإمام أحمد نضل الله وجهه مع في معاملته لولاة الأمور ابتلي وامتحنا بفتنة خلق القرآن، والكل يعلم ما الذي أصاب الإمام من جراء هذه الفتنة، ومع ذلك ما نزع يدا من طاعة وما أمر أحدا بالخروج عليهم، بل نهى عن ذلك وشدد النكير على من أرادوا أن يخرجوا على ولاة الأمور. وكان الناس فيما سبق يجعلون على الحج أميرا، كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج في العام التاسع من الهجرة، وما زال الناس على ذلك يجعلون للحجة أميرا قائدا يدفعون ويقفون بوقوفه، وهذا هو المشروع، لأن المسلمين وأن المسلمين يحتدون إلى إمام يقتدون به، أما كون كل إنسان على رأسه فإنه يحصل به فوضى واختلاف. ولعل هذا واقع في بعض الأمصار لعدم وجود رأس تمثل السيادة الشرعية في الأحكام الفقهية، وخبرك لا توجد، فترتب على ذلك ظهور كثير من الرؤوس. وهذا أخوانا، وهذا إن كان في الجملة لابد أن تكون هناك رأس، ولكن هذه الرأس لابد أن تكون متقيدة بالنصوص الشرعية وبالأدلة، لا عن هوى ولا عن تسويس. يقول: فهم يرون أهل السنة إقامة الحد من الأمراء وإن كان فساقا، حتى وإن كانوا يشربون الخمر في الحد لا يقولون هذا إمام فاجر، لا تقبل إمامته، لأنهم يرون أن طاعة ولي الأمر واجبة وإن كان فاسقا، بشرط أن لا يخرجه فسقه إلى الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، فهذا لا طاعة له، ويجب أن يزال عن تولي أمور المسلمين بالشروط وبالضوابط. يعني لو أن ولي الأمر كفر بالله كفر أكبر يزال، ولكن بالشروط والضوابط التي سوف تأتي. لكن الفجور الذي دون الكفر مهما بلغ فإن الولاية لا تزال به، بل هي ثابتة، والطاعة لولي الأمر واجبة في غير المعصية، خلافا للخوارج. يبقى الخوارج يرون أن ولي الأمر إذا أخطأ كفر وليس له طاعة وليس له بيعة، خلافا للخوارج الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير إذا كان عاصيا، لأن من قاعدتهم أي من قاعدة الخوارج أن الكبيرة تخرج من الملة. وخلافا للرافضة الذين يقولون إنه لا إمام إلا المعصوم، وأن الأمة الإسلامية منذ غاب من يزعمون أنه الإمام المنتظر، ليست على إمام ولا تبعا لإمام، بل هي تموت ميتة جاهلية من ذلك الوقت إلى اليوم، ويقولون لا إنه لا إمام إلا الإمام المعصوم، ولا حد ولا جهاد مع أي أمير كان، لأن الإمام لم يأتي بعد. لكن أهل السنة والجماعة يقولون: نحن نرى إقامة الحد مع الأمراء سواء كانوا أبرارا أو فجارا، وكذلك إقامة الجهاد مع الأمير ولو كان فاسقا، ويقومون الجهاد مع أمير لا يصلي معهم الجماعة بل يصلي في رحله. فأهل السنة والجماعة لديهم بعد نظر، لأن المخالفات في هذه الأمور معصية لله ورسوله وتجر إلى فتن عظيمة. لذلك لما قيل للإمام أحمد: يعني إشارة منك تكفي نخرج، قال: الفتنة. قالوا: أي فتنة يا إمام؟ أعظم مما نحن فيه، يأمروننا بالكفر الصراح أو قول بخلق القرآن. قال: فتنة العامة تقطع السبل وتنتهك الحرمات. ألم يحدث وما زال يحدث؟ فما بال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. يقول: فما الذي فتح باب الفتن والقتال بين المسلمين والاختلاف في الآراء إلا الخروج على الأئمة؟ فيرى أهل السنة والجماعة وجوب إقامة الحد والجهاد مع الأمراء وإن كانوا فجارا، ولكن هذا لا يعني أن أهل السنة والجماعة لا يرون أن فعل الأمير منكر، بل يرون أنه منكر، وهذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم: من عرف فقد برئ ومن كره فقد سلم. يعلم أنه منكر ولا يقرنه عليه وينكر، ولكن بالضوابط الشرعية. يقول: وأن فعل الأمير للمنكر قد يكون أشد من فعل العامة، من فعل عامة الناس، لأن فعل الأمير للمنكر يلزم منه زيادة على إثمه محظوران عظيمان: الأول اقتداء الناس به وتهاونهم بهذا المنكر، الثاني أن الأمير إذا فعل المنكر سيقل في نفسه تغييره على الرعية، لا يستطيع أن يغير على الرعية أو تغيير مثله أو مقاربه. لذلك عند الإمام أحمد وسنده حسن من حديث أنس بن مالك يقول أنس قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني ما هي الحالة المزرية التي إذا وصلت إليها الأمة يترتب عليها تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر فيكم ما ظهر من أمم من قبلكم، إذا كان الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم. قال زيد الخزاعي أي في الفساق. قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم من قبلكم، إذا كان الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم أي الفساق. خلاص الفاحشة في الكبار والملك في الصغار والعلم في الرذالة، لن يستطيع العالم أن ينكر، واخد بالك؟ والفاحشة في الكبار من الذي يشتري على الإنكار عليهم، والملك الذي يقوم الحدود في الصغار. يقول لكن أهل السنة والجماعة يقولون حتى مع هذا الأمر المستلزم لهذين المحظورين أو لغيرهما فإنه يجب علينا طاعة ولاة الأمور وإن كانوا عصاة، فنقيم معهم الحج والجهاد، وكذلك الجمعة نقيمها مع الأمراء ولو كانوا في الدارة. فالأمير إذا كان يشرب الخمر مثلا ويظلم الناس بأموالهم نصلي خلفه الجمعة وتصح الصلاة، حتى إن أهل السنة والجماعة يرون صحة الجمعة خلف الأمير المبتدع إذا لم تصل بدعته إلى الكفر، لأنهم يرون أن الاختلاف عليه في مثل هذه الأمور شر، ولكن لا يليق بالأمير الذي له إمامة الجمعة أن يفعل مثل هذه المنكر، ولكن بيفعلها ويخطب في الناس ويصلي بالناس ويصلي خلفهم. وكذلك أيضا إقامة الأعياد مع الأمراء الذين يصلون بهم أبرارا كانوا أو فجارا، وبهذه الطريق الهادئة يتبين أن الدين الإسلامي وسط بين الغالي والجافي عنه. فقد يقول قائل كيف نصلي خلف هؤلاء ونتابعهم في الحج والجهاد والجمع والأعياد؟ فنقول لأنهم أئمتنا ندين لهم بالسمع والطاعة امتثالا لأمر الله بقوله يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنكم سترون بعدي أثارة. أثارة أي استئثار الولاء بأموال المسلمين، أثارة وأمورا تنكرونها. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما تأمرنا؟ قال صلى الله عليه وسلم أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. طب حقهم إيه؟ طاعتهم في غير معصية الله. وعن وائل بن حجر قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي حديث عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وألا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، ولأننا لو تخلفنا عن متابعتهم لشققنا عصا الطاعة الذي يترتب عليه شقة أمور عظيمة ومصائب جسيمة، والأمور التي فيها تأويل مختلف واختلاف بين العلماء إذا ارتكبها ولاة الأمور لا يحل لنا منابذتهم ومخالفتهم، لكن يجب علينا مناصحتهم بقدر المستطاع فيما خالفوا فيه مما لا يسوغ فيه الاجتهاد، وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد فنبحث معهم فيه بحث تقدير واحترام لنبين لهم الحق لا على سبيل الانتقاد لهم والانتصار للنفس، وأما منابذتهم وعدم طاعتهم فليس من طريق أهل السنة والجماعة. كلام متين من عالم فقيه نحرير خريط أدرك ببصيرته ما تؤول إليه الأمور، وهذا الذي يجب علينا أن نفطن إليه. نفرق بين وعاء العلم وبين من جمع بين العلم والخبرة والتقوى والحشمة والدربة والورع، فرق بين الاثنين. وزبك أخوانا، الإمام أحمد نضر الله وجهه وغيره من أئمة السلف جمعوا بين كل هذه الأمور، فإذا جاء أحدهم وأراد أن يتكلم نفثة مصدور كان الإمام يستوعب ما عنده ويرده ببصيرة، يرده ببصيرة. طيب، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: إن خليلي أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مددع الأطراف. مددع الأطراف، عبد كان يباع ويشترى ووصل إلى سدة الحكم له السمع والطاعة. وعن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. أحب واضح، تكره كره معناها والعلم عند الله عز وجل أن يأمر ولي الأمر بتقييد شيء من المباحات أو الإلزام بها يكرهها المسلم، فولي الأمر في هذه الحالة يدعو عليه للسمع والطاعة، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبادة بن الصامت بايع الصحابة على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثارة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. ولكن هنا إخواني، مسألة أن نقول بالحق أينما كنا هذا كلام مطلق قيد بالنصوص الأخرى التي سوف تأتي بعد قليل. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة. جنة يعني إيه؟ يمثل، بغض النظر هو مين، حتى لو كان أفسخ الفاسقين، جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه، ولكن هو إمام. يقول عن أبي حازم قال: قعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعد وستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: وفوا ببيعة الأول فالأول واعطوهم حقهم، فإن الله عز وجل سائلهم عما استرعاهم. وعن زيد بن وهب عن عبد الله أي بن مسعود قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم. لكلها إخواني نصوص، وسيأتي أيضا كثير، تدل دلالة واضحة على أنه يجب علينا السمع والطاعة، إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان.